بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الأخير في هذا الفصل في مدارسة المحرر، وقبله العقيدة الصحيحة الشيخ بن باز رحمهم الله، ومد الله في الأجل وبارك في العمر. أكملنا في الفصل القادم بعد العودة من الإجازة إن شاء الله، وهذا المجلس الذي نختم به هو المجلس 24 في مذاكرة كتاب المحرر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب صفة الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. حديث بكير، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، خرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان هذا في مرضه لما كشف الستار التي بين حجرة عائشة وبين المسجد، والناس يصلون خلف أبي بكر، لأنه أوصى أن يكون أبو بكر هو الإمام، قال: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا وقع مرتين: مرة في مرضه الذي صحى منه وكأن هذا الحديث فيه، والمرة الثانية في مرضه الذي لم يقم منه صلى الله عليه وسلم. كشف الستار والناس خلف أبي بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، وكان والله أعلم قبل أن يقيم الصلاة، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. النبوة وحي، والوحي له وسائل، ووسائل الوحي أي صوره ستة: الأولى المبشرات. تقول عائشة رضي الله عنها: كان لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولهذا رؤيا الأنبياء وحي. رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه فامتثل، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الثانية من صور الوحي، وهو أشد ما يكون على النبي، أن يأتيه الوحي على هيئة صلصلة الجرس، فيتفصد جبينه عرقا في اليوم الشافي، وإن ناقته لتبرك به من شدة ما يلقى عليه، وهو أشد ما يكون من صور الوحي وأشكاله التي تأتيه عليه الصلاة والسلام. ثالثا من صور الوحي ما يلقى في روعه، يلقى في قلبه. رابعا أن يأتيه الوحي على هيئة أعرابي، وأكثر ما كان يأتيه على هيئة وصورة دحية الكلب. خامسا من صور الوحي ما جاءه في غار حراء، وما رآه النبي من صفة جبريل مرتين: مرة لما نزل من الغار وهو على كرسي قد سد ما بين الأفق، والثانية في السماء في المعراج. الصورة السادسة من صور الوحي ما يأتيه على هيئة رجل غريب لا يعرفونه، كما في حديث جبرائيل قال: أيها الناس، إنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. وفيها كما جاء في الصحيحين الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يراها المؤمن، أي هذه الرؤيا الصالحة المفرحة المثبتة، يراها أو ترى له. والرؤيا الصالحة من الله يبعثها على يد ملك يسمى ملك الرؤيا، يقابلها الحلم المؤذي المزعج المخوف تسمونه الكوابيس، وهذه من الشيطان. الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، يقول عليه الصلاة والسلام. يراها المؤمن الرؤيا الصالحة له أو لغيره، أو ترى له. ولهذا هذه الرؤيا الصالحة إذا رآها وضابطها أنه يزداد بها أنسا وفرحا، بل ربما يتمنى أنه لم يستيقظ من نومه مما هو فيه من الحبور والسرور والفرح والاستبشار. من رأى الرؤيا الصالحة لنفسه أو لغيره أو رؤيت له فلا يحدثن بها أحد إلا لبيبا أو ناصحا، لئلا يغبطوه أو يحسدوه، ولا يغتر بها يعجب بها. يرى في المنام أنه في الجنة يقول خلاص أنا في الجنة، أخذ فيها صك. لا، لم يبني الناس عقائدهم على المنامات إلا طائفتان من أهل البدع: الخوارج والصوفية. أما أهل الإيمان يبنون دينهم على الأدلة الصريحة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا وراكعا. إذن قراءة القرآن حال إيش؟ حال القيام قبل الركوع، ويجوز بعد الركوع في أي صلاة؟ في صلاة الكسوف. أما الركوع والسجود والتشهد فلا يقرأ فيه القرآن، نهى الله نبيه عن ذلك ونهانا النبي عن ذلك. بل أزمان هذه التي أصاب الناس ما أصاب فيه من الزهايمر والهموم يكبر الله أكبر، التحيات لله والصلوات والطيبات، يجلس للتشهد الحمد لله رب العالمين الرحمن. ترى هذا سمعناه ورأيناه يا أخواني، لأن قلبه ما هم مع الصلاة، أشغلته الهموم والغموم وأنواع الصوارف حتى ما أدري هو في ركوع ولا في سجود ولا جلوس ولا قيام. وقد سمعت من يقول في سجوده آمين، ها؟ هذا لأنه لم يتذكر في صلاته، لم يعتبر. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، لأن الركوع والسجود تسبيح وثناء ودعاء، أما الركوع فعظموا فيه الرب: سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري وجدير أن يستجاب لكم. ولهذا لما كان أخفض ما يكون للمصلي حال سجوده جاعلا أنفه وجبهته على الأرض كان في أشد ما يكون من السفل، سبح الله بقوله سبحان ربي الأعلى، استحضر هذا المسبح في سفله ربه في علوه. وهذا الموضع الذي أكثر ما يكون فيه الإنسان في حاله خضوعا وانكسارا وذلة هو أقرب ما يكون فيه إلى ربه، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. قال فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أي حري وجدير أن يستجاب لكم. تنبيهها هنا، نرى بعض الناس إذا سجد أطال في السجود بخلاف ركوعه وقيامه وقعوده ووقوفه، نقول إذا كان يصلي لنفسه فالمسألة فيها سعة، صلاة ليل أو صلاة نهار. أما إذا كان يصلي بالناس إماما فلا بد أن تكون صلاته متوازنة متناسبة كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اتفق عليه. تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، معنى يتأوله يعني يمتثل أمر الله في سورة الفتح، بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنه كان توابا. يكثر أن يقوله راكعا وساجدا، يتأول القرآن أي يمتثل أمر الله بقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم أحسن الله إليكم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، متفق عليه. حديث ثابت وهو ثابت البناني عن أنس بن مالك الأنصاري النجار خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا آل أي لا أتكلف أن أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا يقول ثابت البناني لا أراكم تصنعونه. وثابت البناني من أخص أصحاب أنس وتلاميذه. ما هذان الشيئان؟ كان إذا انتصب قائما بعد الركوع أبطأ واقفا حتى يظن الظن أنه نسي، وإذا اعتدل من السجود أبطأ جالسا حتى يظن الظن أنه نسي. وفي هذا الرد على بعض الحنفية الذين لا يطمئنون في قيامهم بعد الركوع ولا في اعتدالهم بعد السجود، لأن هذين الموضعين ليس من أركان الصلاة عندهم، ولا شك أن هذا يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يظن الظان من طول قيامه وطول جلوسه بعد الركوع وبعد السجود أنه نسي، وهذا الأمر انتبه له ثابت أنه لم يفعل في عهدهم فنبههم إليه، وأنس كان يقول هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس. هذا الحديث حديث أبي هريرة في تكبيرات الانتقال، وأهم تكبيرات الانتقال تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، وأما التكبيرات بعدها فهي واجبة على الصحيح. أما الركوع في نفسه والقيام منه والسجود في نفسه يعتدال منه، فهذه من أركان الصلاة. كان يكبر عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة، حين يقوم هذه تكبيرة التحريمة، تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه. ما صلبه؟ ظهره، يرفع صلبه من الركوع، سمع الله لمن حمده. وجاء أنه يقول بعدها، جاءت فيها أربع سنن، يقول ربنا لك الحمد، ثانيا ربنا ولك الحمد، السنة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، السنة الرابعة أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم يكبر في سائر تكبيراته، وكان يرفع يديه في أربعة مواضع: عند التحريم الله أكبر، وعند الركوع الله أكبر ثانيا، وثالثا عند الرفع من الركوع يرفع يديه إذا قال سمع الله لمن حمده، ورابعا إذا رفع من الجلسة الأولى للتشهد قال الله أكبر رافعا يده. وهذه التكبيرات عند انتقال من ركن إلى ركن، الأفضل أن يقولها حال الانتقال، أن يقولها حال الانتقال لا قبل الانتقال ولا بعده. نعم، أحسن الله عليكم. وفي المتفق عليه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كأنه مكرر هذا الحديث، أو أن هنا قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، إشارة إلى ما يقال بعد الرفع من الركوع في إحدى السنن الأربع التي مضى التنبيه عليها. وفيه أن الملائكة تقول سمع الله لمن حمده، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال. أهل الثناء منصوب على الإغراء أو على النداء، يا أهل الثناء، ولهذا قال أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. نعم، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم وله من حديث ابن عباس نحوه. وهذا الحديث رواه صحابيان أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفيه ما يستحب قوله بعد الرفع من الركوع. القول الواجب سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمد الله وأثنى عليه. ثم يقول مأموم منفرد ربنا ولك الحمد، ما زاد مستحب، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ما شاء الله من أي شيء بعد السماء على الأرض، أحق ما قال العبد وهو حمد الله على جميل أفعاله وعظيم آلائه، وكلنا لك عبد، من آمن ومن لم يؤمن، لا مانع لما أعطيت، وهذا في إثبات القضاء والقدر، ما أعطاه الله لا أحد يمنع منه، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي ذا القوة ذا الغنى منك الجد، منك القوة ومنك الغنى. وفيه أن الله يحب أن يثني عليه عباده وأولياءه، يحب أن يسمع جل وعلا ثناءه منهم، لأن الله يحب أن يمدح، لا شخص أحب إليه المدح من الله، قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. نعم، أحسن الله عليكم. وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي. ولم يحدث به عن عاصم غير شريك. أحسن عليك. نعم. ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي: حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم. نعم. وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال: حديث غريب. ومحمد وثقه النسائي. وقال البخاري: لا يتابع عليه. ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال البخاري: وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه يضع يديه قبل ركبتيه. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا. هذان حديثان في صفة الهوي ساجدا. فالأول حديث شريك، وهو شريك بن عبد الله النخعي، وهو رحمه الله وتكلم فيه من جهة تفرده وأغلاطه، فما تفرد به لم يتابعه العلماء، ومنه تفرده بألفاظ في حديث الإسراء انتقدها عليه الحفاظ. يرويه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، ووائل بن حجر رضي الله عنه ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث وائل في غير الصحيحين، إما عند أبي داود وهي أكثر ألفاظه، أو عند بقية أهل السنن. يقول وائل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا جاء معناه في أحاديث أخرى، ومنه حديث أبي هريرة الآتي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبرك كما يبرك البعير، في رواية كما يبرك الجمل، وفي رواية كما يبرك الفحل. وهذه من المواضع التي نهينا فيها أن نتشبه بالحيوانات في الصلاة، فإن نهينا أن نتشبه بالحيوانات في غير موضع، منها أن نرفع أيدينا دائما هكذا كأذناب البقر والشمس، ونهينا عن عقبة كعقبة الشيطان وهي صلاة وهي جلسة الذئب، يجلس على إليتيه ويرفع رجليه، يضع ذراعيه على الأرض. ونهينا عن نقر الصلاة كنقر الغراب، ونهينا عن بروك كبروك الفحل. والبروك هو أن يهوي كله بسرعة، فيهوي على يديه ثم على ركبتيه، نهينا عن ذلك. وحديث محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، رواه عن محمد بن عبد الله بن حسن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وقد تكلم العلماء في روايته وأعلوها، وممن أعلها الحافظ ابن القيم رحمه الله، وقبله من الحفاظ الإمام البخاري والترمذي وحمزة الكناني المصري فعدوها منكرة. لكن معنى الروايتين صحيح، أنه في السجود أن يبدأ بالأقرب إلى الأرض. ما الأقرب إلى الأرض؟ ركبتك أو يدك؟ ركبتك. فإن هويت على يدك شابهت البعير إذا هوى منوخا ليبرك، وإنما تنزل بالتدريج وترتفع بعد ذلك من السجود بالتدريج، أو ما يرتفع منك يداك ثم ركبتك. وهذا أهون وأيسر. فإن كان المصلي ثقيلا أو مريضا أو كبيرا في سنه فلا بأس أن ينزل على يديه ثم ركبتيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولا فصلا في هذه المسألة، أن من سجد على ركبتيه أو سجد على يديه فكلاهما صلاته صحيحة باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا فيما هو الأفضل. ليه؟ لأن النهي لم يثبت في الأحاديث المتفرد بها، إنما هي من عموم الكراهية لأن لا نشابه البعير. طيب ما جاء في الرواية إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليسجد على يديه قبل ركبتيه؟ قال ابن القيم وغيره إن هذا ممن انقلب على الراوي، انقلب عليه، إذ كان يقول فليسجد على ركبتيه قبل يديه، لكن انقلب عليه، انقلب هذا على الراوي. والبعير ركبتاه أين؟ في يديه وليس في رجليه ركبتان، ولهذا يبرك على ركبتيه التي في يديه، فأول ما يهوي مقدمه. ولهذا اللي ما يعرف ركوب البل وبرك بعيره يمكن يسقط لو ما جود نفسه، لأنه يهوي هويا سريعا. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عليكم يا شيخ، قول نافع أحسن الله عليكم ابن عمر. نعم والسلام على ياك الله. قول نافع أحسن الله عليك أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه. نعم، ابن عمر يطبق الحديث، وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم متأسيا به، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى وضع يديه قبل ركبتيه. ومعلوم عن ابن عمر شدة تحريه وتأسيه بسنة النبي، وهذا الخبر خبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من رواية عبد الله بن عمر. نعم، عند الميكروفون يقول بعض الأئمة يكبر إذا استقر ساجدا عند اللواقط التي في الأرض، هذا خطأ إذا لم يبدأ بالتكبير إلا عند السجود، إلا إذا تم ساجدا. أما إذا بدأ بالتكبير حال هوية وأكمله وهو ساجد فلا بأس، هذه هي السنة. أما أنه إذا نزل وسجد قال الله أكبر عند اللاقط لا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.